بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل عندكم أسئلة فيما تقدم أو لا؟ تفضل إذا عندكم سؤال. بما أن الفلسة فتبحث في الموجود، وأما الإنسان غير محال فليس له وجود خارج الإطلاق. نعم. يعني ذلك يعني أن واجب الوجود له وجود خارجي، وشنو يعتبر خارجي؟ طبعا شنو واجب الوجود ما له وجود خارجي؟ يعني معنى الوجود الخارجي صفة هو الصفحة 73 وين بالضبط؟ بل وما أن الفلسفة تبحث في الموجود، وأما الممتنع والمحال فليس له وجود خارجي إطلاقا. بل واجب الفلسفة موضوعها الموجود مع المون مفاهيم منطق، والذي يعصم الذهن عن الخطأ. الفلسفة لا تعالج موجود، أحكام الوجود وخصوصيات الوجود وإلى آخره. يعني فالفلاسفة يقسمون الموجود إلى واجب وإلى ممكن. فما يبحثون الممتنع، المنافق يبحثون الممتنع، الممتنع إلى وجود ذهنان بهذا المعنى من الوجود الذهني إلى، يعني يمكن أن يتصور. فلسفة ما تعالج الأمر الذهني، فهنا من يقول خارجي يعني في قبال الذهن، والله إن شاء الله يعني مو في القضية الذهنية بالذهن، وإنما لو تحقق تقرر في الخارج. لا، الإمكان الوجود نفسه، لكن هذاك يلاحظ من جهة أنه مفهوم من المفاهيم، وشلون إحنا نتعامل معه بحيث ما يخطأ ذهننا بالتفكير. أما هذا يتعامل معه مع أنه موجود ويريد يشخص أحكام من هذا الباب. عندكم أسئلة أخرى؟ صفحة 24 صوتكم ما سمع. والعجب بتثنيه الافتراض الثاني لا بد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور، وهي استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة وجود، ولكن هذا المقدم ليس وجودي. الافتراض الثاني ما هو كان؟ يقول كل موجود ممكن الوجود، صحيح؟ وهذا في آخر الصفحة السابق الأول والثاني، كل موجود ممكن الوجود. يقول لأجل تثنيد الافتراض الثاني لابد أن نضيف مقدمة أخرى إلى البرهان المذكور، لأنه راح يبقى هذا البرهان باحتمال أن تكون كل الموجودات ممكنة، بحيث لا يوجد فيها واجب. ما هي هذه المقدمة؟ كيف يعني نتمم الدليل ونسد به هذه الثغرة؟ يقول لازم نبحث أن الممكنات كلها والموجودات كلها ممكنة أو لا. ثم يقول هذه المقدمة ليست بديهية، المقدمة تقول ليست كل الموجودات ممكنة. هذه المقدمة مو بديهية بحيث احنا فقط نطلقها بلا أن نقيم عليها الدليل، لا بد أن نقيم عليها الدليل، صحيح؟ لأنه إذا بدنا نأخذها بشكل مسلم يناقشنا البعض قد يقول، ويقول أنه هذا المقدمة ما عليه دليل، وأنا ما أقدر أتقبل دليلكم اللي معتمد على هكذا مقدمة نظرية وليست مدعومة ببرهان ودليل، فلا بد يقيم الدليل عليها. كيف يقيم الدليل عليها؟ يدخل بهذا البحث، بحث التسلسل والعلة والمعلول وما يأتي. اي هو يذكرها في ماذا؟ يذكرها في بحث العلة والمعلول، يبين انه شلون صارت الاستحالة. يعني اذا تلاحظون هو البحث العلة والمعلول اصلا هو غرضه، ثم بعدين عند هذا البحث استحالة تسلسل العلة، ذاك بعد شكل مباشر يجي لين هذه القضية، لأنه أول شيء يثبت لابد هناك ترابط علي. قد واحد يقول أصلا ترابط علي ما هو، فيثبت ترابط علي بعد الترابط العلي يثبت استخارة أن يكون العلل متسلسل. إحنا أمس أكثر من هذا أثبتنا، قلنا لا قد يكون واحد يتخيل أنه تسلسل ما موجود، ولكن تخيل الدور، فأيضا أبطلنا الدور حتى أيضا نسد هذا الاحتمال في الدليل. نعم. إيه هذا ذاكر بشكل كلش ملخص، هذا مو دليل كان، هذا ذاكر الدليل ملخصا بعدين يجي يفصل يبين شنو معنى مفردات هذا الدليل، لأنه هو طريقة المصنف يذكر الشيء موجز ثم يفصله ثم يوجزه مرة أخرى. هذا تقريبا طريقة عامة عندنا، فأنت من تقرأ كلامه بالبداية وتشوف فيه شيء من الغموض نتوقف أقرأ فيما بعد إلى أن تحيط بالمطلب كاملا. حتى بالمطالب السابقة لا تلاحظون هذا الشيء موجود عندنا، ثم بعد هذا أيضا لنملم لك المطلب حتى ما يقرأ مشتت في ذهنه. نعم. لا مدلول قادر عليه يعني معناه موضوع، يعني الموضوع مقابل المحمول ما يحكم. أحسن الموجود أيضا أحسن. وشنو الله سبحانه وتعالى؟ منو قال الله سبحانه وتعالى؟ أصلاً هذا الدليل ما بي الله سبحانه وتعالى. أحسن. بي واجب. فإذا واجب بعد قول ممكن لو واجب يصير. هو يقول هو يقول لابد أن هذه الممكنات لابد أن ترجع إلى واجب. صحيح؟ من قال لابد أن ترجع إلى واجب؟ هو واجب بعد ما يدخل بهذا الكلام. هو بدأ هكذا يقول الموجود لو واجب لو ممكن. متى كان القائل دليلا على القول؟ يقول هذا لابد اللي اختلف لابد نفكر، هذا حكي، هذا حكي علمي. علميا احنا نجي ناخذ الدليل، اذا عنده دليل مقابل نناقش، صحيح؟ اما نقول هذا لابد، هذا مثل كذا دائما الناس اللي يخالفونه نحتمل في حقهم عندهم دليل، فاذا نحتمل في حقهم عندهم دليل كون احنا مع نتوقف ادلتنا نبطل عليه نتركهم شلون؟ وغير نجي للادله نناقش، صحيح؟ لا هو من خلال الكلام كله راح يثبت، لان هو بين منشأ قانون العلية. منشأ يرجع الى ماذا؟ يرجع الى الامكان، ما يرجع الى الوجود ولا يرجع الى الوجود. منشأ قانون العلية هذا البحث العلة والمعلول هو يبين به منشأ قانون العلية. فمن تقرأ منشأ قانون العلية تكتشف أن منشأ العلية وهذا القانون الإمكان، فسر قانون العلية ودليل قانون العلية الإمكان. فإذا دليل الإمكان طبعا ما راح ينطبق عن الواجب، لأنه الواجب مو ممكن، صحيح؟ ما قلنا حمل بالضمير شو ترجع؟ فهو احنا تقول قلنا ما قلنا، احنا نحكي بالامور اللي جايبينها في الدرس. ما واحد يسمع في المصطلح ما يدري قد معناه بالضبط في دخله في الدرس مو صحيح. كيف ما اقول هذا المحمول بالضمير ما قلنا، انت مو تقول قلنا وين وين؟ فقال محمول بالضمير فقلنا، قاعد اقول لكم فرد نصيح انه من مصطلح تاخذوه بالدرس انتوا بعد ابنوا عليه تعاملوا وياه، اما مصطلح اسمعوه خارج اروقه الدرس هذا ما لها ما لكم ما له معنى انه تدخلوه بالدرس. انت في حدود المصطلح اللي ماخذيه تكلموا، خصوصا اذا تردون تقولون قلنا اما فوقها، لان هذا راح يشوشك يعني. لان شنو معنى من يقول تعبير اخر؟ قد يكون يشتبه اصلا، او قد يكون الاخرين ما مطلعين عليه راح يصير تشويش عندهم. ما قد هو نفسه واحد يتكلم يتكلم بما عنده صحيح؟ هذا انفع يعني حتى تنتظم الافكار بشكل علمي. من ناخذ تعريف المحمول بالضمير بالدقه بالضبط فاخر وقت نقدر نتكلم به ولازم نتكلم به. اما بعدنا ما ماخذيه سامعيه من كلام خارج الدرس بعد هذا من يقدر يعتمد يعني. بلى تفضل سنرجع الموضوع. أنا ما ياثر هالمصطلح ما له علاقه بسؤالك يعني ما يقوم السؤال. اقول هذا الواجب الوجود اللي ضروري هو الوجود نفسه. أحسن. نعم. وكلامك الله. نعم. أو واجب الوجود. ما نقول الله. واجب الوجود. نعم. أقول هذا الواجب الوجود من ذاته. ذاته خلدي الوجود. فذاته علم الوجود. من ذا؟ يعني أنا أقول أنا وش كنت شو؟ مو علم. يعني هذا كلام الوجود منين إجا من ذاته هذا خطأ. مو صحيح. واجب الوجود من ذاته. من ذا؟ واجب الوجود شو تعرفه؟ يقول واجب الوجود موجود في ذاته. يعني بذاته موجود. اي فيعني شنو يعني ذاته او جدته يعني ذاته قبل هو في وجود لا معنى ذاته او جدته يعني ذاته او جدته فهي ذاته كانت موجوده قبل ما هو يوجد لما كانت موجوده ذاته قبل لا يوجد ما كانت موجوده ذاته في شلون في وجده هو ذاته يعني هو ذاته وجود لا تحتاج له ذاته شو هو اقول هذا تعبيركم مو صحيح هو جاي يجي شيء لو انت تريد تفضل التعبير ثم تبني عليه فرد قضيه بس اقران عوارته وقول الخطا بيها كذا بالضبط لا مو خطا او مثلا التسامح او الاشكال مو الا تعبير خطا صحيح يقول واجب الوجود عباره عن الموجود الذي هو موجود بداخل ولا يحتاج الى موجود ولا يحتاج الى موجود او الى موجود اخر وين هذا يا صفحه هذا صفحه 73 سطر بلى الذي هو بلى قريب فواجب الوجود عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته ولا يحتاج إلى موجود آخر فأقول تفصيل واحد يحتاج إلى موجود آخر يلا يوجد واحد لا بذاته موجود يعني ما يحتاج يعني يحتاج بذاته لا مو ما يحتاج يحتاج ذاته هو ما يحتاج ما عنده حاجة بذاته موجود بذاته ما موجود إذا ذاته ما موجود هو ما موجود يعني واحد فمو ذاته توجد ها؟ يعني ذاته عنده علم هاي شيء وين كان ذاته عنده علم؟ لا مو ذاته ما قال ايه هذا كلام خطأ هو كلام صحيح وانا سألك سؤال يعني لا اقول هذا ما كنتي يعني هذا خطأ في فهم الواجب هذا مو صحيح فهم الواجب على انه مستغني لانه هو موجود بذاته مو انه هو اكو سبب الوجود او السبب الوجود مو خارج عنه وانما ذاته فما له معنى نفترض ليه سببية لأن هو خارج الدائرة السببية والعلية ليش؟ لأن السببية من شاه الحاجة من شاه الإمكان فإذا هو مستغني ما محتاج شنو معنى يصير إلى سبب الملح هو ملح بذاته الملح يخلوا له ملح حتى يصير مالي الملح ليش استغني ها؟ الملح أو الوجود ليش استغني عن الملح أو الوجود ليش استغني ليش ما يستغني عن وجود شيء آخر يا ملح لأنه موجود بذاته شنو معنى موجود بذاته؟ يعني ذاته أو جدته؟ إيه فشنو معنى؟ يعني ذاته أو جدته؟ لا يعني معناه ما محتاج إلى موجود هذا معنى يعني هو ذاته موجود ها؟ شوف هاي من قبل شلون نوجد يعني تفترض أنه ماكو شيء نوجد إلا إلى سبب هذا وقعت بنفس الاشتباه يوم تقول شلون نوجد يعني عندك قاعدة أنه كل شيء كل موجود ما يوجد إلا إلى سبب وهذا من الخطأ هذا اشتباه يعني من قبل كان موجود، يعني من أول فارغ عند القانون العلمي ينطبق حتى على واجب الوجوب يصير اشتباه. بينما مو قضية قضية القانون العلمي إنما هي موجودة، إنما يتحقق وين؟ يتحقق في الممكنات، واجب أصلا خارج هذا الدائرة. مثل المال الطعام، يقول هذا شلون صار مالح والوضع أو ذي الملح، لأن الملح شلون صار مالح؟ شنو يعني الذات؟ يعني ما محتاج إلى ملح حتى يصير مالح، هو بنفسه هو ملح، بنفسه مالح، هذا هم بنفسه موجود، بنفسه شبدال ما نقول بذاتك إنه بنفسه، ما نقول بنفسه نقول بذاتك. النور يحتاج لضوء حتى ينوره يضوي نور مين؟ بلى صار واضح ولا لا؟ بلى ايش مدرينا احنا ما دعنا ما عندنا مو شغل نقفاله ونروح نحلل علة فتح الباب. سيدنا احنا لدينا نحكي بحثنا، قولوا هذه الفقرة هذا الموضوع بإشكال، اما نروح نحلل شلون نفتح البيبان شنو حاشنا لا لا مثل مو غير شيء. اليد والمفتاح، المفتاح غير اليد، اليد غير المفتاح، بينما الذات هو نفسه، ذات يعني نفسه. بل بعد ماكو أسئلة نحن نسأل السؤال الأول من الجميع من الشيخ شايش قلنا بس الوجود هو الحكم الداخل موضوع على وجه انتنا خلبه عدد تزوجيه المسائل نعم. هل امكان مصر الله تبرع هل امكان انه لا يجب تزوجي الحكم للموضوع ولا يمكن؟ اي ضرورة الإجابة تشبه مصيبتان معا معا وهذا هو الإجابة. صحيح لو خطط ها؟ يقول لو لا يجب تزوجي الحكم للموضوع ولا يمكن؟ ماكو وجوب أن يثبت المحمول للموضوع. ها يعني يقولون واجب بالغير يعني قصدهم إيه إذا هذا المعنى صحيح. سواء لما يقولون المحمول يعني هو المحمول يعني هم ذات المحمول. نعم. الوجوب هو العلة المطلقة المستغنية بصورة مطلقة عن العلة. أي لا تقومها أي معلومية. والتي يتوقف من أول إذا ممكن المصطلح مثلث. الوجوب وهو العلة المطلقة المستغنية بصورة مطلقة. الوجوب هو العلة المطلقة؟ نعم. ما عشي ما حد يعرف. الوجوب العلة المطلقة للأشياء صحيح لو خبر شيء في العالم. الوجوب الذي يوجد لذاته وجود له الوجود بالدال أو بالباء هذا يعني ايش عن الوجوب سيد بلى فانتوا شو تقولون الوجوب هو العلة المطلقة صحيح هذا الوجوب هو العلة المطلقة نعم بعد بس هذا المقام ممكن زين شو اكو فرق بين الوجوب والواجب اكو فرق بين الوجوب والواجب لو نفس الوجوب بمعنى الواجب عجيب أي نعم. هو منا راح يصير جواب على نعم الواجب شنو هو الواجب الذي يكون من عند المستقل. مو شرط المهم الواجب اللي هو يكون موجود لذاته. الوجوب يعني ضرورة الوجود. الواجب يعني ما له ضرورة الوجود أو ثبت نفسه. صحيح. بينما أنتم جئت تعرفون الوجوب تعرفون تقول تعريف الواجب مع أنه يختلف الوجوب عن الواجب ولازم تصلحوها. بل كمل. الممكن وهو الموجود المتوقف والمحتاج وجوده على موجود آخر وهذا الموجود الآخر غير متوقف وجوده على موجود فيكون الممكن المعلول إلى العلم. الممكن هو المتوقف. الممكن وهو الموجود المتوقف والمحتاج وجوده على موجود آخر هذا بالتعريف الفلسفي بالمنطقي. زين واكو فرق بين المنطق والفلسفة. شنو هو الفرق؟ هذا التعريف عمش هواي تحدثنا بهذا الموضوع. سيدنا أنت الجواب عليكم. المنطق يكون المفهوم ضرورة الثبوت ضرورة العدم أو لا. نعم. بينما الفلسفي يكون محتاج إلى في وجوده إلى شيء. الفلسفي محتاج إلى وجود. على كيف ما محتاج؟ السؤال إلى هو إن شاء الله يقدر يجاوب. الفلسفي محتاج إلى شيء. انتوا بالمقدمة سلامكم صحيح. خلي يكملها دونات وضح انت ذكرت خالص يعني موجود الى موجود يعني هذا تبين الممكن. احنا نقول المصطلح الفلسفي بالامكان والوجود والمصطلح المنطقي شنو الفرق بيناتهم؟ أمس بيناه بشكل أكثر توضيحا. شوف لعل الجماعة يذكرون. مشوا هذا. أنتوا عندكم السؤال. حتى لو ما موجود. ممكن الوجود يمكن تحصل من غير. بين الشيخ. المنطقه المضروره في الثبوت يعني مثلا الثبوت ليس ضروريا ولا ضروره او ليس منها. هذه حاله الامكان او انه ضروره في حاله الوجود. لا ما قاعد اتذكره. انا ساذكركم احنا امس قلنا الفلسفه باعتبارها تعالج الموجود. يوم هم قلناها قبل شوي ان الفلسفه باعتبارها تعالج الموجود فتتحدث عن وجود الممكن أو الموجود الممكن. المنطق لا ما يتحدث عن الموجود الممكن أو ممكن الوجود. يتحدث عن الإمكان مطلقا حتى لو كان طرف النسبة مو الوجود. صحيح؟ ذكرت له لا الفلسفة تعالج الموجود موضوع الموجود شلون نحو موضوع الكلمة والكلام يعني شلون الكلمة والكلام هذا موضوع الموجود. من موضوع الموجود ايش راح يصير؟ راح يتحدث عن ممكن الوجود بينما المنطق يتحدث عن الممكن. سمو اللي ممكن الوجود ممكن الاشراق ممكن مثلا الملوحة ممكن اللون ممكن القيام ممكن الطعام والى اخره. صار واضح؟ فهنا يصير قلنا راح يصير النسبة والعلاقة بين المصطلح الفلسفي والمصطلح المنطقي ما هي؟ نعم عموم خصوص مطلق من ويش احسن او بتعبير اخر نقول المصطلح فلسفي تطبيق للمصطلح المنطقي. يعني واحد من مفردات المصطلح المنطقي. المصطلح المنطقي يقول لك كل طرفه محمول موضوع، بينما لا، احنا نقول مو كل طرفه، اللي يكون محمول الوجود هذا يختلف حاله، لو يكون ممكن لو يكون واجب ممكن، عن بعد ما له معنى اذا هو محمول الوجود بعد ممكن ما موجود. واضح صار ان شاء الله؟ هذه حفظوها زين، لان هذه ذني فروض تبقى بعدين بالذهن. انا شخصا مثل ما متحير، منا يقول ممكن الوجود، منا يقول ممكن، زين الان يجيبون امثله مختلفه، من واحد يتوضح لا يستقر نفسه بعد ما يشعر بغموض وتشويش بالمطلب. زين نجي للسؤال الثاني الشيخ تفضل. نعم. عرف واجب الوجود وممكن الوجود. نعم. واجب الوجود هو عبارة عن الموجود بذاته، أي الذي لا يحتاج إلى موجود آخر ليوجده. ليوجده موجه إلى التعليم. نعم. وواجب الوجود لا بد من أن يكون أزليا أبديا، لأنه إذا عدم في وقت ما لكان محتاجا إلى موجود آخر ليوجده. أما بالنسبة للممكن الوجود فهو كل موجود، فهو موجود لا بذاته، وإنما يتوقف وجوده على موجود آخر. السؤال الثالث. ما هي الصورة التي يمكن افتراضها لتحسين الموجود عقليا بواجب الوجود وممكن الوجود؟ نعم، كل موجود واجب الوجود، وأما كل موجود ممكن الوجود أو لا. مكتوب شيخنا أقرون الكتاب مالكم، ماذا يتشرح؟ كل موجود واجب الوجود، وكل موجود ممكن الوجود، وبعض الموجودات ممكن وبعضها واجب. أحسن، هو هذا مكتوب؟ أحسن، صحيح. عرف العلة والمعلول، ما هو معنى العلة وما هو معنى المعلول؟ العلة هو ذلك الموجود الذي يتوقف موجود آخر عليه، الذي يتوقف موجود آخر عليه، صحيح. أو هو كل موجود توقف عليه وجود موجود آخر. العلة هو الموجود المحتاج في وجوده إلى موجود آخر، ووجوده يتوقف على ذلك الموجود. وين جاء المطلق؟ عرف يعني معلوم. لا، يعني بيجي توصل الوجود هم عند الفلاسفة. من أول؟ لا بس تعرف العلة، تفضل مرة ثانية. أنا ذكره صحيح كان. بلى. العلة هو ذلك الموجود الذي يتوقف موجود آخر عليه. نعم. المعلول هو الموجود المحتاج على شيء واحد. لا، سأل خلل شنو هو بالكلام؟ لا مو شرط، إذا علة مو مطلقة، متوسطة، لها علة ولها معلول. يشملها التعريف لو ما يشملها؟ هو ما يشملها تعريفه، قال ما يتوقف. وشنو تعريف الذي يتوقف عليه موجود آخر؟ هذا يعني يتوقف عليه موجود آخر. ذلك من ذلك الموجود الذي يتوقف عليه موجود آخر، يتوقف عليه موجود آخر ولا؟ يعني لو فرضنا العلل 100 تبدأ من واجب الوجود وتنتهي بالمعلول الأخير رقم 100، فهذا رقم 99 يتوقف عليه 100 لولا، ها؟ فينطبق عليه أنه يتوقف عليه موجود آخر. كلام صحيح؟ بل سؤال خامس. ما هو مدلول قانون العلية؟ الرفع. أنت ما سمعته. مدلوله شنو؟ انه يجب ان يدعني اي لا احد يوجده. شنو هاي مبتدا خبر؟ والله لا قرانيات بس اشوف العباره كانه بيها فرق حذف مبتدا محذوف خبر محذوف شلون راح تتم العباره يعني وجود موجود وجود شيء موجود هذا الشيء موجود وجود ذاته شو ما له علاقه قانون عليها شنو وصلنا نقول كل ممكن شنو هو قانون الألية هذا قانون الألية هو كل ممكن محتاج إلى علم هذه العلم غير محتاج إلى علم لا هذا مو صحيح لا مو صحيح كل ممكن الوجود محتاج إلى علم هذا صحيح وهذه العلة لابد أن ما تكون محتاجة ماكو ضرورة فصير على المتعدد شنو المعنى لا هذا كمان علاقة به انت شكاتي من اول اقول لك ما كاتب العلة الأخيرة كاتب وهذه العلة بعدنا ممكن الوجود محتاج إلى علة ممكنة ما يصير يعني مستحيل بينما أنت إيش قايلين قايلين وهذه العلة يعني شنو هاي العلة التي يحتاجها الممكن لابد أن تكون مستغنية ماكو ضرورة ما قال ممكنة قال ممكن وماكو مانع ممكن يحتاج إلى ممكن وذاك الممكن يحتاج إلى ممكن إلى ألف مرة ثم بعد هذا يصلون إلى الواجب أي فهو تقدر أنت تقول قانون العلة كل ممكن يحتاج إلى علة يبقى هاي العلة يمكن أن تكون واجبة فما قدرنا تقول لابد أن تصير واجبة مستغنية أقول هو سأل عن العلة الأخيرة أنت جاي الناس جاي العلة الأخيرة ليش بعد تروحون العلة الأخيرة أنت صحيح أن أنا اهتمام مثل واجب الوجود بس هو من سألكم عن قانون العلة قانون العلة عام ومو فقط تردون تأخذون قانون العلية تأخذون به فقط هذا البعد ليش هو سأل عن قانون العلية أنت تحدث عن قانون العلية ليش تأخذ فقط هذا الشيء المرتبط بواجب الوجود هذا يصير برد يعني تخصيص بلا موجب فقانون العلية هذا اللي كافيه أنت بالأول هو كافي الباقي اللي دون تحذفه أصلا مو ضرور اللي كافيه بالأول هو صحيح كاتب موجب كاتب أن كل موجود كل ممكن الوجود لابد له أحسن هو بعض بلي كل موجود محتاج هو محتاج يعني مفتقر مفتقر يعني محتاج بعد هذا مو فرد يعني ترادف هذا بالكلام وش المعنى محتاج لا محتاج يعني مفتقر الى علم درست الامكان امكان يعني محتاج ماكو ضرورة واحد يقول هيك في الكلام باحتمال اشتباه ليه ما تفهم شوف لف الكلام آخر صريح واضح بالدلالة على المطلوب يقول تفضل بلي كل ممكن الوجود محتاج إلى علم هذا قانون عندي واجب الوجود يحتاج لا أنا أسألكم واجب الوجود يحتاج إلى علم ممكن على الوجود يحتاج إلى علة بس ما له معنى يصير له علة حتى لو يصير له علة ما تأثر بك فمن هو اللي يحتاج إلى علة الممكن فإذا ما راح يشمل الواجب لا لا هو من يقول القانون العلية هو ليش سأل عنه معنى مين يخص معنى هذا يرتبط بيه بس ما يدخل داخل قانون العلية قانون العلية يريد يركز لنا هالقضية هاي اللي قلنا تسوينا شبهة حتى عند الصبيان تذكرون حديثنا به يريد يقول أن هذا قانون العلية شنو مضمونه مضمونه كل ممكن محتاج إلى علة لو كل موجود محتاج إلى علة يريد يأكد على هالنقطة فأنت من شو تشوف هاي العلية خاجر العلية من الناشئ من الإمكان ومن الوجود يقول كل ممكن يبقى هذا الواجب راح يصير هو علة لهذا الممكن فهو يرتبط بقانون العلية لكن مو معنى هو يدخل القانون العلي، ما يدخل قانون العلي، هذا معنى، معناه أنه حاجة الأشياء إلى العلل. شنو هو منشأ؟ فنبين، نقول نحدده بالضبط بعبارة دقيقة، نقول كل ممكن محتاج إلى علل، صحيح؟ أوجد يعني دل عليه، أوجد دل عليه، نعم. معنى يعني شنو مدلول يعني معنى بعد ليش التحليل هذا صحيح هذا اللي تقول بس ليش تعب نفسك هو معنى مدلول يعني معنى إيه هو نفس الشيء سوي حاشي من فرق معناه يعني ما يدل عليه، ما يدل عليه يعني معنى. أنا أقول لك دقت الأمور اللفظية، الأمور اللفظية يصير لها معنى، ويصير الأمور غير اللفظية قد يصير لها مدلول، دلالة طبيعية، دلالة عقلية كذا، فيصير مدلول أعم من هذه الناحية. أما قانون اللي أمر لفظي فهو من هالناحية والنفس مدلول يعني معنى. أنت تروح دقة الباب، دقة الباب هذه مو لفظ حتى يكون إلى معنى، فيصير إلى مدلول ما له معنى. ليش؟ لأنه هو مو لفظ، بينما قانون عليه لفظ، فإحنا نقول هذا اللفظ شنو معنى؟ هو هذا معنى، أو شنو مدلول؟ هو هذا مدلول. نفس في الألفاظ، المدلول نفس المعنى، المعنى نفس المدلول، متساويان في الألفاظ طبعا. في غير الألفاظ المدلول لا يمكن أنه قضايا فعل، فعل من الأفعال يدل على شيء آخر دلالة طبيعية، مثلا يعبث بلحيتي موشي يذكرون دلالة طبيعية، أو دلالة النار على الدخان، ما يقولون معنى النار شنو، يقولون دلالة، هذا صحيح. أما هنا بالألفاظ المدلول هو عين المعنى، والمعنى عين المدلول. بل تفضل السؤال ما هو؟ يقول لماذا احتاج ممكن الوجود إلى علة؟ هذا شوي سؤال مفصل. لذلك لأن المعنى ممكن الوجود أو الممكن ما يكون العدم الوجود له سواء، نعم. فمن الضرورة أن تكون له علة موجودة وليس من خاصية الممكن أن يوجد بدون علة، ولو للعلة لما تحقق له الوجود. إذا ممكن تعيد مرة ثانية. وذلك لأن معنى ممكن الوجود أو الممكن ما يكون العدم والوجود له سواء، نعم. فمن الضروري أن تكون له علة موجودة وليس من خاصية الممكن أن يوجد بدون علة، ولولا العلة لما تحقق له الوجود. صحيح، محل علة إشكال اعتراض عليه. كلام عن الجواب عن أنا جيت له يوم مرة ثانية حتى نفس. فهو إيش قال؟ قال ممكن الوجود يساوي بين الوجود والعدم بالنسبة له. صحيح، يعني ماكو ضرورة الوجود ولا ماكو ضرورة العدم. فترجع إحدى الضرورتين اللي دينها مبرر ماشي في الدعاء. صحيح. هو ذكر جواب صحيح مع أنه مو من نفس ألفاظ الكتاب، هذا يصير بعد أمثل نفس الجواب، هم يصير دقيق هم ما موجود بالكتاب، لأنه هو بدأ قال معنى الممكن شنو، فسر معنى الممكن، هو نفس معنى الممكن يقتضي حاجة. هذا ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، هذا حتى يخلصون من التسلسل أصلا، ما له علاقة بقانون العلي، هذا متفرع على قانون العلي. احنا ممكن الاصطلاع نفسر في التطبيق، تطبيق الاصطلاع المنطقي. هو ممكن، هو انا بقول ممكن وجود الوجود والعدم بالنسبة لي على حد سواء، فاذا يريد يصير موجود لابد يحتاج شيء من خارجه حتى يكون موجود. بين الشيخ. هل أن قانون الألية يقتضي أن تكون لله علة أو لا؟ هل لا يقتضي قانون الألية أن تكون لله سبحانه وتعالى علة؟ لماذا؟ لأنه لو كان فعلا يصح من المنكر، لأنه لو كان له علة أصبح من الممكنات، وأنه مستعد لهذه العلة فإذا ذهب فهذه العلة أصبح موجودة في العلة، فإذا عدم انتفى أن يكون واجب الوجود. أحسن، أي نعم، هذا المهم، لأن الله واجب الوجود، فإذا يكون إلى علة يعني هو ممكن، فهذا يتنافى مع كونه واجب. إثبات ممكن الوجود؟ مو إثبات ممكن الوجود، إذا مو إثباته هو موضوع الممكن، مو إثباته هو مش بعبارة أخرى. خلاص ليش تتوقعون أن يكون عبارتكم نفسها غيركم ويذكر؟ مهم الفكرة، تشوف الفكرة إذا نفسها معناها صحيح، مثل ما أنت كاتب يعني صحيح. سألوا ليش يسأل؟ لأن ما قاعد يستجيب، اللي بيسأل ما له حق يسأل عنه. لا ذاكرة سابقا، ذاكر معنى الله تصورا ذاكر. بس هل إن الإيمان بالله، هل إن الإيمان بإله غير مخلوق هدم لمبدأ العلية؟ الجواب ليس هدما، لأن قانون العلية ليس موضوعها العلة المطلقة، والإيمان بلا تعالى قانون العلية ليس موضوعها لموضوعه، موضوعه أكثر موضوع. نعم، العلة المطلقة، العلة المطلقة للوجود المطلق أو واجب الوجود أو علة العلم. فإحنا نحتمل على قانون العلية لو يكون موضوع الموجود، لو يكون موضوع الممكن، ما حد يحتمل قانون العلية موضوع واجب الوجود بهذا العنوان. يقول الموجود مطلقا سواء كان واجب أو ممكن. الواجب ليس موضوع الواجب. نعم، أبو ميسا يقول ليس موضوع الواجب، موضوعه لو الموجود لو الممكن. إذا قلنا الموجود راح يصير خطأ، راح ينطبق على الواجب والممكن. أصلا ما حد يفكر أنه موضوع قانون عليه واجب الوجود، بس واجب الوجود ممكن. إذا يحتملون يكون موضوع الموجود، الموجود ينقسم إلى قسمين واجب وممكن، فراح يصير اشتباه، راح يشمل الواجب. اما انه هو خاص بالواجب هذا اصلا ما حد يتخيله ولا عاد يتخيله. هنا بما هو شخص قال الايمان بإله لا من شخص، فخرج عنه، خرج عن القانون العلي. اي نعم، في اعتقادنا احنا لانه واجب الوجود، فتعريف الاله غير مخلوق واجب الوجود، فخرج عن القانون العلي. والايمان بالله تعالى هو عله العلل والعله المطلقه الغير محتاجه الى عله اخرى، اي موجود بذاته. أما قانون العلية فهو كل موجود مرتبط وممكن الوجود ومحتاج إلى علة. مو كل موجود، كل ممكن الوجود. بدي كل موجود. ليش تقول الموجود خطأ؟ أقول ما لي يصير اشتباه. مو كل موجود. موجود مرتبط. وليش نقول موجود مرتبط؟ نقول كل ممكن مرتبط. لا صحيح، هو بس هو هم أضايف عبارة هنا. كل موجود مرتبط وممكن الوجود. وين ضايف هاي العبارة؟ الصفحة الأخيرة 78. نعم، الصفحة الأول. إذا موجود المرتبط ممكن الوجود ومحتاج إلى العلة. من هو جاي نيجي سوى أيضا لو جاي كل ممكن شان يصير أحسن، هذا هم يجيب الاشتباه. هو بعدين قال لا أن كل موجود محتاج إلى علة، صحيح؟ يعني مقابل موجود نقول ممكن أحسن. أو بلا هذا ليش نجيب كلمة هي توجب الاشتباه؟ نقول كل ممكن الوجود أحسن، مختصر مفيد وواضح وسهل، حتى واحد يحفظه. لا إحنا ما نريد نطول، إحنا نريد المختصر المفيد. بل ربما يكون قانون العلية يعرف من وجه آخر، كل الممكنات والحوادث مرتبطة بعلة مطلقة والله تعالى. وهذا مو قانون العلية، قانون العلية هو ذات، فما يصير اثنين يصير قانون العلية. قانون العلية كل ممكن محتاج إلى علة، هذا قانون العلية. كل الممكنات هذا تطبيق القانون العلية. بل بين استحالة تسلسل العلل. إن استحالة تسلسل العلل لا يحتاج إلى براهين فلسفية معقدة، بل هو قريب إلى البداهة، لأن الإنسان يدرك بطلانهم بسهولة، لأنه إذا كان الشيء الموجود متوقف على موجود آخر في وجوده، وذلك الموجود الآخر الذي هو العلة أيضا بدوره محتاج ومتوقف وجوده على علة أخرى، وهكذا فسوف لا يوجد شيء أبدا، وأن العلة في الحقيقة سوف لم توجد أبدا لكي يوجد المعلومة. بس هذا ما تشكر معين وين أنا بالدور مو بالتسلسل، أنا بالدور مو بالتسلسل، أنا نتحدث عن التسلسل معين في مثال. لا أنا ما له مثال، هو الشيخ هذا الإشكال علي، إذا أكو إشكال على الشيخ فقط من الناحية أنه المصنف إجى تحدث عن كل الممكنات، جعلني الموضوع وقال هذه كل الممكنات لابد أنها تحتاج إلى علم، بينما الشيخ إجى ذكر ممكن وقال هذا الممكن لابد إلى منشأ، وهو يبقى يبدأ يقول هذا المنشأ مستمر إلى لا نهاية. شو الجواب؟ إذا لا يستمر ما يوجد شيء. ليش؟ هذا دعوة، ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل، بينما إذا احنا نقول لا كل الممكنات من أين جاء؟ لأن كل الممكنات ممكن أخو مو واجب، فينطبق عليها قانون العلية حتى لو لا متناهي، نقول جاب الممكنات لا متناهي، افرض نسلم ويا هذا الذي يدعي التسلسل، نقول الممكنات لا متناهي، فإذا كانت لا متناهي ما قمت هذه الممكنات لا متناهية ممكنة لو واجب ممكنة، فإذا ممكنة تحتاج إلى علة، العلة من داخلها نقول هذا دخلت من أول الموضوع، لا بتكون خارج، إذا خارج يعني مو ممكن يعني واجب، ثبت الواجب فانقطعت السلسلة. صار واضح إن شاء الله، هذا يكون أدق، وهذا يعني هذا الطريقة بالاستدلال طريقة حديثة في إطالة التسلسل، يعني الفلسفة الحديثة يعني بدأت تعالج التسلسل بهذه الطريقة، وإلا عندهم فرض أدلة على إطالة التسلسل أخرى، ذيك الأدلة ما تخلو من صعوبات ومشكلات يعني في فهمها وفي قبولها تصورها وتصديقها معها. زين نجي للسؤال العاشر، اذكر الشكل المنطقي لهذا البرهان ووضح بدقة الفكرة التي يستهدف إثباتها. قبل ما نوضح الفكرة نذكر الشكل المنطقي فقط، نعم، كلما إذا كان الموجود، كلما إذا كان أكو أدنين شسوف شنو شنو هو أكرام ماذا كان كلما إذا كان الموجود، نعم نعم بس لا انا ناسيت، لا تقول الموجود مع الان اكبر من عكس من باب انه اقول انا افهم نفسي بالنسيان يعني، الان ما اذكر بالمنطق اكو شيء، كلما اذا كان كلما كان ايه كلما اذا كان ما اذكر شيء، إذا كان الموجود ممكن وجود فكلما كان، كلما إذا كان ما ما معلوم، بل كلما كان الموجود ممكن الوجود لم يكن موجود، كلما يعني أصل قضية حقيقية، كلما كان الموجود ممكن الوجود لم يكن موجود. الكبرى كلما إذا لم يكن واجب الوجود كان مستقر إلى عدم، على المنطق إذا كان مو واجب الوجود إذا مستقر إلى عدم يحتاج إلى عدم تنجيب عليه الوجود، نعم. إذن النتيجة كلما كان الموجود حد الأوسط يتكرر المعنى، نعم، شنو هو الحد الأوسط؟ الأوسط هو لم يكن واجب الوجود، إذا لم يكن واجب الوجود نعم نعم. حد الأوسط الصيغ المزيدة كلما إذن كلما إذا كلما كان الموجود ممكن الوجود كان مستقبل العدم. راح يصير مستقر العدم ما راح يثبت الواجب. بعد قياس ثاني لطيف. وكلما كانت كل الموجودات ممكنة الوجود إذا كلها محتاجة إلى علم. إذا الموجودات كلها ممكنة الوجود كلها محتاجة إلى علم. نعم. هاي الكبرى، الكبرى كلما كانت كلها محتاجة إلى علم حد الأصل والكبرى. لم يوجد شيء طارئ. النتيجة كلما كانت كل الموجودات ممكنة الوجود لن يوجد شيء طاقة. وصلنا إلى أثبات الواجب لحد الآن. بعد لم يوجد شيء طاقة. لم يوجد شيء طاقة. فوصلنا إلى أن لم يوجد شيء طاقة. ما وصلنا إلى أثبات الواجب. لم يوجد أثبات الواجب. كاتب الله ما شاء الله. الموجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. بلى. استثناء أي أحد الطرفين يمكن نقيب الآخر. واستثناء نقيب أحد الطرفين. من أول بالله إذا ممكن. إذا ممكن من أول هذا الاستثناء اللي تردون تقرون. حقيقية. نعم. هذا موجب حقيقي. الموجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود. إيه نعم. استعارة كفاية. استثناء أي أحد الطرفين يمكن من حقيقية يمكن نقيب الآخر. استثناء نقيب الآخر على حد موجود. لكن هذا الموجود واجب الوجود إذن فهو ليس ممكن الوجود. هذا شنو الدليل على هذه الصورة؟ هذا هو مصادر عن المطلوب. لكن هذا الموجود واجب الوجود. هذا هو المطلوب إثبات. مطلوب إثباته صار بالصورة فصار مصادر عن المطلوب. هناك وين تعب نفسك؟ هنا يجب تعبك. دخل شوف الجماعة شكاكتي ما كاتب ها انت شكاكتي شفت انه مو صحيح شيخنا انت شكاكتي لا شيخ اما تتبع شكاكتي انت شكاكتي هيا كلما كانت كل العلل ممكنة الوجود لم يوجد أي موجود طاقة لكن توجد موجودات إذن ليس كل العلل ممكنة الوجود فإذا لم تنجل بعد ما وصلنا للواجب بعد شوية يردد بعض الموجودات إيه نحن بعد يجي قياس الاستثناء أنه الموجودات إما ممكنة أو إما واجبة وليست ممكنة إذن هي واجب إذن يعني يوجد واجب ليست كلها ممكن إذا نجد فيها واجب أنت إيش كاتب شلون كاتب نعم طبعاً يعني إذا كان كل موجود هو ممكن الوجود محتاج إلى علم فلا يوجد أي موجود لكن كل موجود محتاج إلى علم إذا لا يوجد أي إذا لا يوجد أي موجود لا يوجد ما وصلنا في إثبات الواجب هو أذكر الشكل المنطقي لهذا الجزء. خلص الوقت. وضح بدقة الفكرة التي يستهدف إثباتها شنو هي سيدنا؟ القضايا الوجودية. القضايا الوجودية. لا ماكو إثبات منشأ إثبات واجب الوجود عن منشأ ما في ضرر زايد هذا أغلب العام واحد إذا كسر الكتاب يصير به اشتباه الحمد لله رب العالمين